بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كلام حول معنى الغرور. بداية، قد يقال أنه لا داعي للتوقف عند هذه الكلمة لعدم ورودها في الروايات، وإنما هي وردت على ألسن الفقهاء. لكن يجاب عن هذا أن هذه الكلمة وردت بشكل ما، سواء في رواياتنا أو روايات العامة، بل في روايات العامة عن الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه ورد نص، شوفوا اللي ورد في سنن البيهقي: إن المغرور يرجع بالمهر على من غره. ومر علينا قبل ذلك الكلام لا تذكرون، كما أنه ورد عنوان التدليس. طيب، والظاهر من تعريفات اللغويين أن التدليس شبيه بالغرور كما سنقرأ الآن. فنحن بداية نريد أن نعرف ماذا نعني بالغرور وماذا نعني بالتدليس، حتى يعني تشخص أمامنا القاعدة، لأنها أشبه بالأمر العام الذي يقاس عليه، فلا بد من تحديد الملابسات المتعلقة بهذه المفاهيم والعناوين حتى تصير القياسات والإرجاعات في محلها. لأننا كيف في بعض الموارد سنقول هذا من الغرور، والمغرور يرجع على من غره أو إلى من غره، فلا بد من تحديد العنوان. أقول ولو قيل أن هذا العنوان غير صحيح، لأنه ما ورد إلا في كلمات الفقهاء، فهو عنوان مستنبط. طيب، فإنه يجاب أنه ورد في بعض الروايات كما رأينا، ويمكن للتأكيد نرجع دقيقة واحدة فقط نشير إلى ذلك، لاحظوا أن بعضهم قال مثل صاحب الجواهر قال لقوله عليه السلام: المغرور يرجع إلى من غره. طيب، وهنا عندنا في قضية المهور: ويرجع بالمهر على من غره بها، وإن كانت هي التي غرثوا رجع به عليها. فكلمة الغرور واضحة تراها، يعني موجودة، نفس النص: المغرور يرجع إلى من غره بهذا، يعني بهالشكل ما ورد في كتب الحديث، يمكن القول بذلك. وإن كان مثل صاحب الجواهر قال لقوله عليه السلام: المغرور يرجع إلى من غره، فربما يقال أنه اصطاد رواية ما موجودة وهذا بعيد، أو يقال بأنه استند إلى ما ورد في كتب العامة واعتبره من المعتبرات لدلالة الروايات الأخرى والشهرة العملية في المقام قبول الفقهاء، لأن الروايات حتى الخاصة التي وردت في هذا المقام تدلل على نفس المعنى، كل واحد منهما على كل واحد منهما بصداق، فقضى علي عليه السلام على كل واحد منهما بصداق وجعله يرجع به على الذي غره. هذا هو مضمون المغرور يرجع إلى من غره. فبالتالي أقول أولا لهذه الجهة يمكن القول بأن المغرور عنوان موجود وليس عنوان مستنبط، وإنما هو عنوان وارد في لسان الروايات، حتى لو ما كان هذا النص الملقح المغرور يدعو إلى من غرّه، وإنما هنا عندنا على الذي غرّه وما إلى ذلك. طيب، الشيء الثاني أن عنوان التدليس اللي ورد في الروايات ورد بشكل يشبه تماما الغرور المقصود، وتعريف التدليس في كتب اللغة شبيه بتعريف الغرور، بالإضافة إلى بعض الروايات اللي ما ورد فيها تدليس ولا ورد فيها غرور، ولكن المعنى الموجود فيها هو المعنى نفسه الذي يشير إليه عنوان الغرور عنوان التدليس. بالتالي حتى لو قال أحد العلماء أن الغرور عنوان مستنبط ما وارد بنفسه بنفس العنوان في الصيغة، إنما هو عنوان مستنبط، حتى لو قيل بذلك فيمكن القول بأنه عنوان مستنبط دقيق تشير إليه الرواية، وبالتالي التوقف عند هذا العنوان وهو الغرور أمر مقبول. لاحظوا في تعريف الغرور، ما هو الغرور؟ الراغب، شوف شو يقول، ناخذ بعض المخاطرة. الراغب في المفردات قال: غررت فلانا، أصبت غرته أو غرته، ونلت منه ما أريد، والغرة غفلة في اليقظة، وأصل ذلك هو الغر، وهو الأصل الظاهر من الشيء، ومنه غرة الفرس، والغرور بفتح الغين، كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان، والغرر الخطر. تحت في الصحاح قال زين: الغرة بالضم بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم، والغرة بالكسر الغفلة، والغرور بالضم مغتر به من متاع الدنيا، وغره يغره غرورا خدعه. هنا قال الغرور بفتح الغين مفردات، الصحاح يقول الغرور بالضم. إلى آخره قال، ثم نقل عن ابن السكيت: الغرور أيضا ما رأيت له ظاهرا تحبه، وفيه باطن مكروه ومجهول، إلى آخر الكلام. فخلاصة هذا الكلام شنو معنى الغرور؟ خديعة. خلاصة الكلام الغرور يعني الخديعة. خلنا نشوف عنوان التدليس. قال: التدليس في البيع كتمان عيب، أو كتمان عيب السلعة على المشتري، خديعة أيضا. شبيه هذا التعريف: ما رأيت له ظاهرا تحبه، وفيه باطن مكروه ومجهول. هذه العبارة هي شبيه العبارة كتمان عيب السلعة على المشتري، هذه كهذه تماما. اللي هو الخديعة. قال، شوفوا هناك، قال: وغره يغره غرورا خدعه، هدف الغرور. شوف التدليس هنا بمنظور شو يقول. يقول: وفلان لا يدالس ولا يوالس، أي لا يخادع ولا يغدر، والمدالسة المخادعة. فالغرور الخدعة، والتدليس هو المخادعة. فكل منهما وإن كان له ظلال، يبقى الغرور له ظلال، تدليس له ظلال، ولكنهما يعطيان معنى واحدا في الاستخدام هنا في الروايات التي وردت علينا في المقام. فالتدليس والغرور، والغرور هو التدليس ويعني الخديعة. طيب ها؟ هذا العنوان اللي في الدرس القادم بناخذ هذا العنوان الآن اللي احنا نبحثه، هذا ما الذي يراد منه؟ يعني كيف نطبق قاعدة ومتى نطبق قاعدة المغرور يرجع إلى من غره؟ في حال إذا كان الغار عالما والمغرور جاهلا، أم حتى لو كان الغار جاهلا على كل حال وقعت الخديعة؟ يعني لاحظوا، جهل المغرور والمدلس عليه هذا مفروغ منه، لأنه لو كان يعلم ما يسمى غرور ولا يسمى تدليس، صحيح ولا لا؟ لكن الغار هل يشترط أن يكون عالما أم حتى لو كان جاهلا؟ فبالتالي الغرور وقع حتى كان عالم أو كان جاهل، على كل حال وقع الغرور. هل هذا أم هذا؟ هذا ما سنبحثه في اليوم القادم بإذن الله باسمه مختلف صور. يعني لو كان إنسان يتصور أن هذه فعلا سيارة صالحة أو بالنسبة للزواج مثلا، ديك مرة تعرضنا للروايات، كان يتصور فعلا أنها مثلا ابنة فلان، أنها حرة، وزوجها على أنها حرة، والزوج تزوجها على أنها حرة، بعد ذلك اتضح بأنها ليست حرة وإنما هي أمة، هل هذا يعتبر، هل هذا يعتبر مغرور؟ نقول ما عليه، بس هل هذا يعتبر غار؟ ثم هل يصح أنه مغرور الثاني أيضا؟ لأن المغرور يشترط فيه وجود الطرف الأول وهو الغار، فإذا ما في غار ما في مغرور. فبالتالي نطبق القاعدة هنا ونقول بأن هذا الزوج يرجع في المهر إلى فلان، أو بالمهر إلى هذا الرجل الذي ما كان يعلم، أم هي خاصة بعلمه فقط. هناك عدة صور في المقام إن شاء الله نتعرض لها في اليوم القادم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.